الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر صدق عند مليك مقتدر Thank you. جنات ونهر ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الفاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Yeah. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان تكذبان